وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا الحديث يسمونه خطبة الحاجة، ويرى العلماء بأنه ينبغي لكل إنسان عرض لحاجة أن يقدم في الحديث عنها هذا الحديث وما ورد فيه، ولكن بعض العلماء يقول هذه خطبة الحاجة تقال عند خطبة الزواج، لأن اللغة تقول خطبة وخطبة، فالخطبة هي طلب زواج المرأة، والخطبة هي الكلام الجميل المنمق الذي يخاطب الشعور والقلوب بموعظة ولا بإرشاد ونحو ذلك. فقالوا ينبغي لمن يتقدم لخطبة امرأة لتزويجها أو لتزوجها أن يبدأ بهذه الخطبة، وبعضهم قال هذه تلزم المملك العاقد بينهما، فقد يكون الزوجان ليس على مستوى طلب العلم اللي يمكن أن يعقد عقد الزواج بدون واسطة، وإلا فعقد الزواج زوجتك ابنتي وتقول قبلت فتم العقد ويشهد الشهود عليكما في ذلك. ولكن بعض الناس لا يصح أو لا يحسن أن يرتب هذا، وبعضهم يأتي ببعض العبارات ووجه من الشروط، أو يحتاجون إلى طالب علم ليعرف ما يجوز من الشروط أو ما لا يجوز، ويعرف من يصح نكاحه بإياها أو من لا يصح، فيكون واسطة، وهو ما يسمى المأذون. فإذا حضر المأذون لعقد العقد وحضر الخطبة وأرادوا أن يعقدوا العقد، فيتقدم المأذون بهذه الخطبة. ننظر موضوع هذه الخطبة، لأنه كما يقولون البلاغة مراعاة مقتضيات الأحوال. البلاغة إيش؟ مراعاة مقتضيات الأحوال، ولكل مقام مقال. هذا الدعاء اللي ذكره رسول الله في ترفيه المتزوج، لو جئت تعزي إنسان تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وده فين رايح؟ إذا جئت تهنئ متزوج تقول عظم الله أجرك، ما لها معنى ولا لها قريبة منها ولا تركب معها. ولكن الخطبة والكلام يجب أن يكون منتظما منسقا مع الموضوع. فهنا لمعنى هذه الخطبة والآيات التي تذكر معها، قال بعض العلماء هي خاصة بخطبة النكاح، والبعض قال هي عامة. نبدأ بأول ما جاء فيها، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعلمنا إيش؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. التشهد نحت من أشهد، كما الحمد نحت من الحمد لله، الحوقلة نحت من لا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا التشهد، وأصل التشهد شرعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهي موجودة في صلب هذه الخطبة. والصيغة التي وردت اسمها التشهد، ولكن الألفاظ الواردة فيها يبدأ بإيش؟ إن الحمد إن وإن من أدوات التأكيد إن الحمد لله. يقول علماء البلاغة من عوامل القصر أي قصر المبتدأ على الخبر ولا يتعداه إلى غيره، من أدواته تعريف الطرفين، ومن أدواته إنما، ومن أدواته النفي والإثبات. فإنما، إنما الأعمال بالنيات، قصرت الأعمال على النية. النفي والإثبات، لا إله إلا الله، قصرت الألوهية على لفظ الجلالة وحده. تعريف الطرفين هنا الحمد لله، تعريف الطرفين. تقول الكاتب عبد الحميد المعرف، عبد الحميد علم، الشاعر مثلا امرؤ القيس، الشاعر معرف بأل، امرؤ علم على شخص، فكأنك قصرت الخطابة على فلان وقصرت الشعر عليه، وتأتي بالأدوات الأخرى، إنما الشاعر فلان، لا شاعر إلا فلان. فمن أدوات القصر والحصر، ومنها أيضا تقديم المفعول على الفعل، إياك نعبد، أصل التركيب نعبدك ونستعينك، ولكن لما قدمت المفعول وكانت كاف الخطاب وأمكن النطق بها مع الفعل، فلما فصلتها جئت بأي لترتكز عليها وتقول إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. فهنا أكد بإن وحصر بالتعريف إن الحمد لله. هنا ينبه بعض العلماء أنك إذا قلت إن الحمد لله، هذه جملة خبرية ولا جملة إنشائية؟ ولا ما درسنا بلاغة؟ خبرية. لأن إن تدخل على الإيش؟ المبتدأ والخبر. إن زيدا كريم، أصلا زيد كريم، دخلت إن على جملة المبتدأ والخبر. طيب إذا قلت إن الحمد لله، أنشأت حمدا لله أو أخبرت بأن الحمد لله؟ أخبرت. إذا ما حمدت؟ فهمنا يا إخوان؟ لأن بعض الإخوان قد يقتصر على هذا اللفظ، إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، ما حمد الله، أخبرنا بأن الحمد لله. طب وانت إيش تقول؟ لكن هنا أردفها نحمده، فهمنا هذا يا إخوان؟ لم يكتفي بإن الحمد لله لأنها جملة خبرية، ولكن أردفها بالفعل نحمده، فيكون هنا ايش؟ الحمد جاء فين؟ نحمده. الاولى اخبار بان الحمد له. طيب وانت موقفك ايش؟ انا كمان احمده، نحمده. اذا هذا الذي نحب ان نؤكد عليه عند بعض الاخوة، لا يختصر بقوله ان الحمد لله، لا بد ان يأتي بفعل الحمد ليكون حامدا لله سبحانه. وهم يتفقون بأن ألف الحمد في سورة الفاتحة الحمد لله أنها للجنس، جميع المحامد الموجودة في الكون لله، لأن جميع النعم أصلها من الله. ويقولون هناك في اللغة حمد وثناء وشكر، وليس ترادف، فالحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولو لم يأتك منه شيء فهو محمود في ذاته وفعاله وصفاته. والثناء حمد لمن يحسن شيئا من أجل إحسانه فعله، حذقه في مهنته، تثني على طبيب في المشرق أو في المغرب لأنه ابتكر عملية جديدة، أو إنسان ولو غير مسلم وابتكر جهاز يخدم المسلمين فإنك تثني عليه لبراعته وحسن اختراعه، فهذا ثناء مقابل حسن فعل ولو لم يكن لك. والشكر هو ثناء على من أسدى إليك نعمة مقابل النعمة التي أسديتها إليه. فإن الحمد أي إن جميع المحامد في الوجود لله، ولهذا قالوا لا يقال الحمد بأل لفلان، كلا، لأن أل هنا تأتي للاستغراق، ولا يوجد موجود في الكون سوى الله يستحق أن يجمع له الحمد. نحمده، نعم، ونستعينه ونستغفره. نحمده ما دام الحمد لله فنحن نحمده، إياك نعبد وإياك نستعين، ما دام عبادتنا لك أعنا عليها. نحمده ونستعينه، إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه يقول نستعينه على أداء واجب الحمد، نستعينه على جميع حوائجنا. نعم، ونستعينه ونستغفره، نستغفره إن كنا لسنا أهلا للاستعانة، إن كان هناك من ذنوبنا ما يحول بيننا وبين أن تعيننا يا الله فنحن نستغفرك، كأنه يقول نزيل الحواجز بيننا وبينك، نستغفر لنكون أهلا لأن تعيننا. نعم، ونعوذ بالله، ومعروف أن نستغفر نستفعل بمعنى نطلب المغفرة. نعم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. استعناك، استغفرنا من ذنوبنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، كأنما لحقنا مما نستغفر منه، إنما هو واقع بنا من شرور أنفسنا. نعم، من يهدي الله فلا مضل له. يا ربي أنت الهادي، من تهديه فهو المهتدي ولا مضل له، الهدى بيد الله. وتعلمون مبحث الهداية العامة والهداية الإيش؟ الخاصة. الهداية العامة بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعوة، أما القبول والتوفيق للعمل فهذه منحة من الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا وأرشدنا وأوضحنا لهم الطريق ولكم ما قبلوا. والتاني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، ومن يضلل فلا هادي له. الملك بيد الله والقلوب بين أصابع الرحمن. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إعلان الشهادتين لإثبات حقيقة رجائه عند الله ووسيلة له عند ربه. نعم، ويقرأ ثلاث آيات. يا أيها الذين آمنوا، ويقرأ ثلاث آيات مع هذا الحمد وهذا الاستغفار وطلب المعونة والاعتذار من سيئات الأعمال والتشهد والإتيان بالشهادتين، يقرأ ثلاث آيات. نحن جميعا نعلم بكل أن كل آية في كتاب الله لها نطاق مدلول معنوي، وضميمة آية إلى آية ضميمة موضوع إلى موضوع. فثلاث آيات في كتاب الله، هل هي سرد في سورة واحدة؟ هل هي متنوعة في مواضيع متعددة، أم أن تلك الآيات بعضها مع بعض يشكل منهج الحياة الزوجية؟ ما مجرد آيات؟ الآية الأولى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، أول سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا، أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها إيش؟ يا أيها الناس، ما هو الذين آمنوا؟ آل عمران. يصبر ابن الحلال. الناس من ناس ينوس إذا تحرك، وهذه يدخل فيها المسلم والكافر. يا أيها الناس، إن إيش؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، هنا اتقوا الله، وهناك إن خلقناكم من ذكر وأنثى، حجرات. يا أيها الناس، ما قالش يا الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، لا، إنا خلقناكم، كم هذه تطوف حول العالم وتشمل كل إنسي من ذكر وأنثى. هل خرج إنسي من ذكر، من منطوق ذكر وأنثى؟ لا. عيسى عليه السلام له قصة مستقلة، جاء من أنثى بلا ذكر، وحواء جاءت من ذكر بلا أنثى، وهذه نواميس قواعد ليعلم العالم بأن الوجود ليس درويني، لا، فاعل مختار، يهب ويهب. يا أيها الناس، حينما تجلس إلى صهرك ويأتي المملك ويقرأ على سمعك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي مين؟ آدم. طب احنا في القرن اللي كذا من الهجرة، وبيننا وبين آدم عشرات مئات القرون، يربطنا بالأصل الأول. شوف أصل خلقتكم، الجذر واحد وتفرعت الفروع والأغصان والأوراق حتى جئتم منها. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب، راحت لحالها وخلق منها زوجها وجاب له حواء من تلك النفس الواحدة، صاروا اثنين. ثم وبث منهما رجالا كثيرا، بث بسيسة، ما قالش أوجد، ما قالش فرق، لا، بث. لما تيجي لحفنة رمل وتبسها في يدك ما تقدر تجمعها تاني، بث في كل أرجاء العالم، وبث منهما الاثنين هذول، بث منهما ايش؟ رجالا كثيرا ونساء، رجالا كثيرا ونساء. فين علماء الاجتماع؟ من اكثر في الوجود الان، النساء ولا الرجال؟ النساء. وفي اخر الزمن يكون لكل 40 امرأة قيم واحد. ولكن في سابق، لو لم تكن الحروب اكلت الرجال لكان الرجال اكثر من النساء، لكن بث منهما رجالا، وصف الرجال كثيرا، وسكت عن وصف النساء بقلة أو كثرة. يهمنا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن أنتم ممن بثستم من الرجال والنساء، أو من الذكرين، وسيبث منكما أيضا مثلكما. أنتم في سلسلة، أو أنتم جزء في جسر إلى المستقبل. وبث إيش منهما؟ رجالا كثيرا، رجالا ونساء. كثيرا ونساء. واتقوا الله. اصبر. هذا البث الذي وجد وتواجد منه العالم وبقي منه النسل، بأي رابطة ارتبط؟ لاحظوا النداء، يا أيها الناس. إذا رابطة الناس تأتي هنا، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن صلة الرحم تمتد من وجودك إلى آدم وحواء بهذا التناسل وهذا البث الكثير. وذكرنا لكم نكتة معاوية لما جاءه أعرابي وقال يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، سألتك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني من مال الله. طالع في رحم، من فين انت جيت؟ أنا عمر ما شفتك ولا أعرف عنك. قال كيف؟ قال له هذا الرحم نلتقي في مين؟ قال في آدم وحواء. قال والله صادق، هذا رحم ما حد يقدر ينكره. وأخذ ورقة وكتب لولي الأمر اعطيه درهما. فراح فرحان بخطاب معاوية، وراح للأمين على بيت المال قال له خذ كتاب أمير المؤمنين. أخذه يقرأ يتأمل، الله، معاوية عمره ما كتب درهم ولا حتى دينار، لكن هذا توقيعه. راح وجاب درهم وأعطاه للأعرابي، قال له اشهد ما تستحي خطاب. قال هذا اللي كتب لك، أنا مالي شغل، اللي أمر بي أعطيتك. رجع حمقان، كيف هذا أمير المؤمنين وأسألك بالرحم تعطيني درهم ما يسهل المشوار؟ قال والله يا أخ العرب، لو أنني وصلت هذه الرحم التي تتصل بها بمثل هذه الصلة ما بقي في بيتي ما للمسلمين ولا درهم. فعلا كل واحد يقول أنا بيني وبينك صلة رحم. فالغرض في هذه الحالة وهذا الوقت والاستجابة تذكير الطرفين بأن الأصل في الزواج يتطلب تقوى الله، وأن الغرض منه المضي في مسيرة الإنسانية والبشرية إلى ما شاء الله. جاء بالمبدأ نفس واحدة، ثم ألحق بها زوجها، ثم بنى عليها بث الرجال الكثيرين والنساء، وأنتم منهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم الواسع جدا كدائرة الشمس حول العالم التي تصل إلى آدم، والدائرة الصغيرة التي هم في دائرة أصحاب الميراث ولا ميراث لهم. الخالة أخت الأم ما ترث، العمة أخت الأب، ابن الخالة وابن الخال والخال، وهؤلاء إخوة للورثة ولا ميراث لهم، فهؤلاء هم أولو الأرحام في الدرجة الأولى. الزوجية كذلك أوجدت رحما متجددا بين أسرتين ما كان بينهما اتصال. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم رقيبا. طيب إيش إحنا في قصة الأرحام وقصة الزواج والتكاثر رقيب على إيش؟ ها؟ إحنا في بيع وشراء؟ إحنا في معاملة؟ ها فتح ذهنك. رقيب على ايش؟ معاشر. سيعطيك ابنته وتستحلها بكلمة الله، ثم تكون انت وهي تحت ظل سقف واحد، ما يعلم احد فيما بينكما الا الله. تظلمها، تدعي عليها، تهينها، تكرمها، تعزها، تسعدها، هي كذلك تدعي عليك، تكذب عليك، تصونك، تخونك. الله هو الرقيب. فالرقابة الأولى على الزوجية هي لله، لأنه الذي يعلم الغيب والذي يرى ما بين الطرفين في جنح الظلام، وليس هناك عين ترقبهما إلا عين الله. ولهذا سمعتم في مقالة المرأة التي سمعها عمر: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله والحياء يعدني. رجعت لمن؟ إلى الله، تعلم بأن الله رقيب. إن الله كان عليكم إيش؟ رقيبا. نعم. وهنا أقول: لا ينبغي في حالة الخصومة أن يكيل كلا الزوجين التهم الباطلة والظلم إلى الطرف الثاني ليبرر موقفه، ولا ينبغي أن توجد عوامل السوء وإساءة العشرة لتجعل الزوج يعود على الزوجة بالانتقام. وهذا مجال واسع، ويكفي أن عامل الرقابة في هذا إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرقيب هو الله والذي سيحاسب هو الله، إذن فين تروح؟ مهما كلت التهم وزيفت الدعوة وزورت المقالة فإنها لا تخفى على الله، وإن صدقها الحاكم أو قنع بها فكما قال عمر بن عبد العزيز: إن من القضاء قضايا لا يبت فيها إلا يوم القيامة. إذن تنبيه الطرفين على مراعاة مراقبة الله فيما بينهما. فإذا رجعنا إلى عليك بذات الدين، هل تتعدى هذا الحد أو تعامله تحت رقابة الله وخوفها منه؟ أما إذا لم تكن دينة، والله لو استعانت بإبليس تتستعين به على خلاص من زوجها. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. اللي قبلها الثانية، الآية الأخرى، ما عليك من ترتيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأول: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله إيش؟ كان عليكم رقيبا. الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. هناك يا أيها الناس ولا لا؟ هنا يا أيها الذين، انتقل الخطاب من عموم الناس لأن موضوعها يشمل جميع الناس، خلقكم من نفس واحدة، وهنا يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين أخص من الخطاب للناس. إيش تبغى من المؤمنين؟ اتقوا الله. هناك اتقوا الله الذي تساءلون، وهنا اتقوا الله. وإيش؟ وقولوا قولا سديدا فيما بينكما، وما خفي على الناس، والله رقيب عليكم. فبمقتضى الرقابة من الله قولوا قولا سديدا، لأنكم إن لم تقولوا القول السديد فالله يعلم، ويعلم الصادق من الكاذب والمدعي من المدعى عليه. وقولوا قولا سديدا، أي صادقا وافيا بالموضوع. إذن كأنه يقول: قد تمت الزوجية وقامت الرقابة وعاشر بعضكم بعضا، بقي المعاملة والمعاشرة، فلتكن بالصدق والوفاء والأمانة والقول السديد. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. الآية اللي قبلها مرة أخرى: وقولوا قولا سديدا. إيش؟ يصلح لكم أعمالكم. ها؟ يصلح لكم أعمالكم. ها؟ ويغفر لكم. شوف الترتيب: قولوا قولا سديدا، إيش؟ يغفر. وإيش؟ ويصلح لكم أعمالكم. حتى لو كان بين الزوجين شيء من المفسدة، أو كان بينهما شيء من الخلاف، واتق الله واتقت الله الله يصلح حالهم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا وأطيعوا الله. أطيعوا الله في القول السديد وأطيعوا الله في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه. هذا هو إيش منهج الحياة الزوجية. اللي بعده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه النصيحة العامة إلى الممات. حق تقاته، وحق تقاته لا يستطيع إنسان أن يوفيها، ولكن إذا دعانا للقمة ووصلنا إلى النصف الهدف هذا خير كثير. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا حسن الختام بين الزوجين، أي تستمرون على القول السديد، تستمرون على تقوى الله، تستمرون على ما تقدم من توجيه وإرشاد إلى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستقيمون، مستسلمون إلى ما وجهكم الله تعالى إليه. إذن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الله أكبر.